كيف يعني؟ صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر، مش بلا بنت ما فيها جهر أصلا، لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه للتعليم فقط، ولهذا قال ليعلم أنها سنة، وإلا في الأصل أنها سرية ليلا ونهارا. نعم اي نعم نعم. أنت سابقكم الله، إذا جاءت المرأة إلى الإنسان وقالت له وقالت بأنها أرضعت، والأم تقول هي ما أرضعت، هي ثقة التي قالت أنها أرضعت؟ ثقة. طيب إذا اجتمع ناف ومثبت من يقدم؟ أجب. قدم الناقل عن الأصل. إيش الناقل عن الأصل؟ مثبت ناف من يقدم؟ قدم المثبت، لأن المثبت معه زيادة علم، فالأم تقول ما أرضعت وهي تقول أرضعت وهي ثقة، نقول نحكم بشهادتها، لأن قد تأتي والأم غائبة مثلا وترضى، وقد ترضى في حضور الأم وتنسى الأم، فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة، متى ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضاعات في الحولين أو في أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحكم. نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا قال يعني ناس يعني لأهل طفل أنهم إيش؟ إذا قال أناس لأهل طفل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك، ألا يقبل الاحتياط أنهم أرضعوه؟ لا، الأصل حل فبلا بلا التحريم. انتهى الوقت.